الكلمة والله تعد حلفا بالله يجب إنفاذ ما حلف عليه، وهل تكون ككلمة والله العظيم؟ أرشدوني مأجورين جزاكم الله خيرا. نعم والله كافية يمين، لكن لا يجب تنفيذ ما حلف عليه إلا إذا كان واجبا شرعا. فإذا قال والله لا أكلن هذا الطعام، والله لا أشربن هذا الماء، والله لأزورن فلان، ما تلزمه الزيارة ولا تلزمه الأخير والشر، عليه كفرة يمين، إن فعل فلا بأس وإن ترك ففي كفرة يمين، وهي طعام 10 مساكين أو كسوتهم أو عتق رقبة، فإن عجز صام 3 أيام هذه كفرة اليمين. كل مسكين أعطى نصف الصاع تمر أو كيلو ونصف أو كسوة تجزئه الصلاة. فإذا قال والله لأزورن فلان، والله لا آكلن من هذا الطعام، والله لا أشربن من هذا اللبن أو من هذا الماء، هو مخير، إن شاء فعل ولا كفرة عليه، وإن شاء ترك وعليه كفرة اليمين. أو قال والله لو سافرن اليوم إلى مكة أو إلى كذا، هو مخير، إن شاء سافر وإن شاء ترك، فإن ترك عليه كفرة اليمين وإن سافر فلا بأس. أما إذا كان المحلوف عليه واجب أو معصية يلزم فعل الواجب وترك المعصية. فإذا قال والله لأصومن رمضان، والله لو صلينا صلاة الخمس، يلزم أن يصلي ولو ما حلف، تقول اليمين تأكيد. والله لا أكذب، يلزم أنه لا يكذب ولو ما حلف، فاليمين تكون تكذيب. والله لا أعمل بالربا، يلزم لا يعمل بالربا. والله لا أغتاب أحدا، يعني يلزم لا يغتاب أحد، فاليمين تأكيد، تؤكد هذا الشيء. أما إذا قال والله لا أقتلن فلان يعني بغير حق، هذا ما يجوز له، هذه كفارة يمين ولا يجوز القتل فلان بغير حق. أو قال والله لا أزنين أو لا أشربن الخمر، لا يجوز له، هذا حرام من الكبائر العظيمة وعليه كفارة يمين عن يمين. أو والله لا أطع والدي أو لا أصل رحمي، كل هذا منكر، كفر عن يمينه، يبر والديه ويصرح. هذه أمثلة يعرف بها ما سواها. نعم.